والمصطفى المراد هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد اصطفاه صلوات ربي والسلام عليه نبيا ورسولا، واصطفاه الله جل وعلا أنه خير العرب، واصطفاه الله جل وعلا أنه خير نبي، واصطفاه الله جل وعلا أنه خير رسول، واصطفاه الله جل وعلا أنه صاحب منزلة في الجنة لا يصل إليها إلا عبد من عباد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطفاه الله جل وعلا أنه حامل لواء الحمد وأنه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وغيرها مما اصطفى الله جل وعلا بها هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: جناب التوحيد أي جانب التوحيد وحماية التوحيد عما يقرب منه من الشرك ووسائله، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، ما من خير إلا ودل أمته عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما من طائر يقلب ويقلب جناحيه في السماء إلا وأتى لنا منه علما. ولما قال ذلك العلج لأحد الصحابة قالوا: علمكم رسولكم لسلمان الفارسي، قال: علمكم رسولكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا حتى الخراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه صلوات ربي وسلم عليه، وما ترك شيئا إلا وحذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية التوبة، يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية أوردها المصنف رحمه الله تعالى ليبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ورأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، وأنه صلى الله عليه وسلم يبعد كل ما يشق على الأمة ويسبب العنة للأمة. فلذا هذا هو وجه إيراد هذه الآية في هذا الباب العظيم في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، أن من عظم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه الشديد أنه سد كل باب قد يغضب الله جل وعلا على هذه الأمة. قال: لقد جاءكم، والخطاب لأهل الإيمان، خطاب لجميع المؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم يعني منكم أيها المؤمنون، كما قال جعفر بن أبي طالب حين قال للنجاشي: إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، فهو معروف صلى الله عليه وسلم. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليه، أي لا يريده ويبعده عن الأمة صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي شديد الحرص على المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وشديد الحرص بإيصال ما فيه النفع في الدنيا والآخرة لأمتي عليه الصلاة والسلام، وشديد الحرص أنه يبعد عنهم كل ما يضر أمته صلوات ربي وسلامه عليه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، أي بالغ أو بليغ الشفقة صلى الله عليه وسلم، رحيم بليغ الرحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام رحمة للأمة كلها ورحمة للعالمين كلهم صلوات ربي وسلامه عليه، رحمة للإنس ورحمة للجن ورحمة للبهائم صلى الله عليه وسلم، رحمة لأهل الإيمان ورحمة لأهل الكفر صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه آية عظيمة، ومناسبتها كما قلت لكم أن هذه الأوصاف المذكورة فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه أنذر أمته صلى الله عليه وسلم وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب. وفي هذه الآية من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك وباعدها منه وسد كل طريق يقضي إليه، والتنبيه على نعمة الله جل وعلا على عباده بإرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها النعمة العظمى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا نعم من أنفسهم، فهذه النعمة العظمى والمنة الكبرى أن بعث الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم فأخرج الله جل وعلا من البشر. لو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكان الناس اليوم كلهم على الشرك كما كان أهل الجاهلية، فلذا أنقذنا الله جل وعلا من النار بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تعرف الأمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تعرف الأمة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على الأمة أن تعرف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حقوقه وواجباته وأن تؤدي ذلك. فإن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء في هذا الباب، ومن أشهر من ألف في ذلك القاضي عياض في كتابه العظيم اسمه ماذا؟ الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه البيوت قبورا، والمراد بذلك كما نص على أهل العلم أي لا تجعلوها خالية من الصلاة مثلها أمثال القبور. القبور تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وفي رواية عند الصحيحين من حديث ابن عمر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فلا ينبغي للمسلم أن يجعل بيته كالمقبرة، لا يصلي في شيء. بعض الطلبة اليوم تجد أنه يصلي، أو بعض المسلمين يصلي في المسجد الفريضة ويصلي النافلة، واضح؟ بل بعضهم أحيانا حتى يصلي الوتر وما تيسر معه في المسجد، ولا يصلي شيئا في بيته، وهذا خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما كان يصلي في مسجده إلا الفريضة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر، صلى أربع أو ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها، أو أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته صلوات ربه وسلامه عليه النافلة، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة النافلة صلاة الرجل في بيته إلا أفضل إلا المكتوبة، المكتوبة في المسجد أفضل. ولما كانوا تأخر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإنه حصبوا باب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إليه وقال: أيها الناس، هذا في رمضان، صلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يجعل شيئا من صلاته. دلالة الثانية دلالة المنطوق من هذه اللفظة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قالوا: أي لا يجوز دفن الميت في البيت، وهذا متفق عليه عند أهل العلم ودلالة المنطوق، ولكن المراد من إراده أكثر العلم يقولون هو أن يجعل فيها شيء من الصلاة ولا تشبه في المقابر. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهذا هو وجه إراد ماذا؟ المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك للصلاة والدعاء عنده وغير ذلك، واضح؟ أي لا تجعلوا كثرة المعاود. الشيء إذا عاودوا الإنسان في كل أسبوع، مثلا الآن جمعة تعود سمع عيد الأسبوع لأنها في كل جمعة، أو يعود ذلك في كل شهر، أو يعود في كل سنة العيدين، هذا يسمى عيدا. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا، وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك، ما كانوا يأتون ويكررون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، واضح؟ بل كانوا إذا دخلوا المسجد سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه صلاة ربي وسلامه عليه، إلا ما كان ابن عمر، ابن عمر كان إذا أراد المسافر يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، واضح؟ يعني على عمر. وإذا رجع من سفره فعل ذلك. قالوا: وما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ما يفعله الناس اليوم، بعض الناس الآن كل ما صلى الفجر ذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أنا موجود من بعض الحجاج والمعتمرين كلما صلى صلاة الفجر مر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاة آل الصلاة والسلام ما كانوا يفعلون ذلك لأخذهم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يشير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بهذه اللحظة إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى أن تأتوا وإلى هذا القبر. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني سلام أمتي. وكما جاء عن بعض الصحابة يعني بعض السلف: لا فرق بين من في مسجده وبين من في الأندلس. واضح؟ كلهم يبلغ سلامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم أو من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي ورد عليه السلام. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه صلوات ربي وسلامه عليه، فسلم عليه وأنت هنا وسلم عليه وأنت في بلادك، ولا فرق بينك وبين من هو في المدينة. وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل أن الملائكة تبلغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتبلغ ماذا؟ الصلاة أيضا. الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروفة، في بعض الوقت أكثر من الصلاة علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروفة علي. قال: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العباد عليه، تعرض عليه في يوم الجمعة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ينبغي الإنسان في يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم آنفا في أول لقاء أن الكثرة حدد العلماء بقل شيء كم؟ نسيتم؟ نص على ذلك قلت علماء الشافعية 300، ألا يقل صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة عن 300، والأولى والأفضل والأحسن ألا يقل عن 1000 مرة في من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. فإذا عودت نفسك فإنك لا تستطيع أن تترك ذلك أبدا، وهو أيسر ما يكون بإذن الله عز وجل. وينبغي الإنسان، ينبغي على المسلم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحضر ما يقول، وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحضر ما يقول. وأن كم يوم في اليوم، كم مرة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يجيب؟ ها؟ 20؟ في كل تشهد، في كل تشهد ألم تقل أنت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ لكن الذي أريد أن أوجهه، وينبغي لك حين تقول وأنت في التشهد أن تستشعر أنه في تلك اللحظة بلغ سلامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يرد عليك السلام. فأنت تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو متوفى عليه الصلاة والسلام الآن، فأنت تقول السلام عليك كأنك تخاطبه ماذا؟ وهو أمامك عليه الصلاة والسلام. واضح؟ تخاطبه وهو أمامك عليه الصلاة والسلام، كأنك تخاطبه وهو أمامك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسر في هذه المخاطبة أن المسلم يستحضر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه، فهو ماذا؟ كأنه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ بارك الله فيكم. فينبغي على كثير من الناس الآن يقرأ التشهد ولا يستشعر هذا الأمر العظيم، وهو رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام في تلك اللحظة. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصلاة كما أسرفت أنها من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه الصلاة الواحدة صلى الله عليه بها 10. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ ذكرنا هذا أكثر مرة، هي الدعاء اللهم صل على، أي تسأل الله جل وعلا أن يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله عليه الثناء عليه في الملكوت الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار له صلى الله عليه وسلم. حديث أبي بن كعب حين قال أجعل لك صلاتي كلها، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا يغفر ذنبك وتكفى أكمله وتكفى همك. هذا من أعظم الأحاديث في الصلاة، في فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم يغفر ذنبه وتفرج جميع الكرب التي عنده، يفرجه الله جل وعلا بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عظيم والكلام فيه طويل. إذا هذا الحديث العظيم الجليل فيه حسما لمادة الشرك وسدا للطرق الموصلة إليه، حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها، لا تجعلوا ماذا بيوتكم هذا قبورا، ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء، وهذا كله من باب حماية ماذا جناب التوحيد وسد ماذا للطرق الموصلة إلى الشرك. نعم. الحديث الأخير في هذا الباب حديث زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. علي بن الحسين طبعا هو من آل البيت، وهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا يجي إلى فرجة، يعني فتحة في الجدار، تعرفون كان جدار ماذا عائشة في أول الأمر، الجدار حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، واضح، هو يدعو هنا يظن أن الدعاء عند القبر له مزية وفضل، فهو منهي عنه الدعاء عند القبر، والسؤال الله عز وجل عند القبر على وسيلة من وسائل ماذا الشرك، أن تأتي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر، ثم تنصرف ولا تزيد على ذلك. أما ما يفعله بعضهم من الدعاء توجه القبلة والدعاء أو توجه للقبر، هذا أيضا أشد إثما، هذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك وسيلة إلى الشرك. فالدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مزية أبدا، واضح، ولو كان له مزية لفعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذرهم من اعتياد قبره والتردد عليه. قال فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال من القائل؟ زين العابدين علي بن الحسين، وقال ألا أحدثكم، ألا أحدثكم. الذي يظهر يقول أهل العلم أن علي بن الحسين كان عنده ماذا طلابه، واضح، كان عنده طلاب أو جماعة يعلمهم، فرأى هذا الرجل حين فعل هذا الفعل ثم قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، من أبوه؟ الحسين رضي الله عنه، عن جدي، من جده؟ علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، هو نفس الحديث السابق، لا تتخذوا قبري عيدا. ما معنى عيدا؟ يعني تعتادون وتترددون إليه كثيرا، وللدعاء عنده والصلاة عنده، ولا بيوتكم قبورا، واضح؟ أي لا تجعلوها قبورا بالمعنيين، في القبر في النهي عن أن يدفن الميت فيها، الأمر الثاني ماذا؟ أن تهجروها من صلاتكم، فاجعلوا لها نصيبا من صلاتكم، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم، فإن تسليمكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ يكون عن طريق من؟ عن طريق من؟ نعم كما قال الشيخ عمر، عن طريق الملائكة، إن لله ملائكة سيئين في الأرض يبلغونني ماذا؟ سلام أمتي، فيبلغون الصلاة ويبلغون ماذا؟ السلام. وأنت ينبغي لك كلما صليت تجمع بين الصلاة والسلام، يعني لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات ربي وسلامه عليه ما صبح بدا وما ليل سجى. قال رواه في المختارة، المختارة تعرفونه، هو أحد يعني المقدس الحنبلي ضياء الدين محمد بن عبد الله المقدسي، وهذه اختار فيها الأحاديث التي يرى أنها على شرط البخاري ومسلم. من الصنيع ماذا؟ الحاكم، استدرك الحاكم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تصحيح ضياء الدين في المختارة أفضل من تصحيح الحاكم في مستدركه، والكتاب اسمه الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. علمهم هذا حديث، حديث علي بن حسين فيها النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده، فغيرهم من القبور من باب ماذا؟ من باب أولى. وهذا التوحيد يجب أن تنشره بين الناس بأنه لا يجوز سؤال الله عند القبور ولا يجوز الدعاء عند القبور، فكيف بمن يدعو صاحبها والعياذ بالله. فالحديث فيه الفوائد التي ذكرناها، النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد وحمى التوحيد، ومشروعية إنكار المنكر وتعليم الجاهل. لو أن علماء الأمة الإسلامية اليوم أنكروا ما يفعله المسلمون عند القبور وبيّنوا ذلك في خطب الجمعة وبيّنوا ذلك في محاضراتهم وبيّنوا ذلك في لقاءاتهم، والله لا انتشر التوحيد بين الناس، ولكن التقصير موجود اليوم. وينبغي للناس أن ينشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قد تكون لو جئت إليهم وقلت لهم ابتعدوا عن هذه القبور، لا يجوز لكم، هذا منكر وهذا كفر وهذا شرك أو هذا وسيلة إلى الشرك، بهذه الصورة هم قد لا يقبلون منك، واضح؟ قد أنهم يضربوك وقد يعني ينبذوك لأن لهم سلطة أكثرهم وولاية، واضح؟ لكن كيف يكون الدعوة؟ تكون الدعوة بإيضاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي للناس وتشرح لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبين لهم كلام العلماء القدامى، واضح؟ كلام الأئمة السلف في شرح عادي في قول لا تتخذوا قبر عجة، فتبين للناس ما معنى ذلك، واضح؟ وتبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعالم من اتخذ المساجد للقبور مساجد وبنى عليها المساجد، فتبين للناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتشرح ذلك ماذا؟ من كلام أهل العلم السابقين. حينئذ كل مسلم يبدأ يفكر، واضح؟ يبدأ يفكر، إذا ما نفعله نحن إذا هذا منكر، إذا وجود هذا المسجد على هذا القبر هذا منكر، هنا ينتشر التوحيد، واضح؟ لكن إن يبدأ الإنسان مباشرة بمصادمة القوم فإنه قد ماذا؟ تقتل الدعوة وقد يعني يمنع من الدعوة. فالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، واضح؟ بارك الله فيكم. أذكر جاءني طالب مرة من أحد البلدان الإسلامية من بلدان الجمهورية الإسلامية، قال يا شيخ نحن يعني الدعوة محاربة وأهل العلم محاربون هناك وكذا وكذا من هذا الكلام ونمنع ونمنع. قلت لهم أنا أريد أن أسألك أسئلة وأريد أن تجيب، هل إذا قمت في المسجد وفسرت القرآن الكريم تمنع؟ قال لا. قلت هل إذا قمت في المسجد وشرحت للناس صحيح الإمام البخاري وبينت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هل تمنع؟ قال لا. قلت لو شرحت شيئا من السنن أبي داود أو النسائي تمنع؟ قال لا ما أمنع. قلت أيضا أين هي الدعوة التي تدعيها؟ هذه الدعوة، الدعوة أن تعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والداعية متى ما ارتبط بالوحيين بالكتاب والسنة اجتمع عليه الناس وقبل منه. أما أن تأتي للناس تقول لهم قال فلان قال فلان وقال العالم الفلاني وقال هنا لا يقبلون منه. علم الناس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يقول ما في أحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يقول لا نقبل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجد أبدا. لكن متى يردون الناس؟ إذا تكلم قال شيخ الإسلام قال الإمام محمد بن الوهاب قال فلان وقال فلان، هنا يردون عليه. لكن لما تقول لهم قال الله جل وعلا هذه الآية كذا وكذا ومعناها كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ومعنى الحديث كذا، قبل الناس من كذلك. فالمراد، وأنا أقول دائما حتى من الخطباء يأتي الخطيب ويتكلم في الخطبة 20 دقيقة أو نحو لا يذكر إلا آية أو حديثا، لا يا أخي ليس هذه الخطبة، الخطبة هي أن تعلم الناس كتاب الله ورسول وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق عليها تعليقات، هذا الذي يريده الناس، يريدون الكتاب والسنة ويقبلوا ذلك. وهذا حقيقة منهج مهم في الدعوة إلى الله عز وجل. والله من التزم هذا المنهج وهو بيان الكتاب وبيان السنة كان الناس اجتمعوا عليه وكان في دعوته البركة بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر قبض لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا باب عظيم وباب جليل. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، مراد هنا أمة الدعوة، أمة الإجابة، معلوم بالضرورة مراد أمة الإجابة، يعبد الأوثان. واضح؟ يعبد الأوثان. هذا الحديث، هذا الباب مداره على الحديث الذي ذكر حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم. واضح؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع حذو الأمم من قبل، اليهود والنصارى، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن الوهاب يسرد هنا بعض ما وقع في الأمم السابقة من الشرك، وبعض ما وقع منها من بناء المساجد على القبور. فهو يذكر بعض الآيات، ثم هذه الآيات أخبر الله جل وعلا بوقوعها في الأمم السابقة، إذن هي لا بد ماذا؟ أن تقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبين سنة من كان قبلكم. فكل ما وقع في الأمم السابقة سيقع ماذا؟ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله ذكر هنا جملة من الآيات، وذكر فيها ماذا؟ بعض الشركيات التي وقع فيها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذا هو وجه إيراد هذه الآيات، أن هذا وقع في الأمم السابقة وسيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما ذكره في حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ هم من؟ اليهود والنصارى. أوتوا ليس الكتاب كله، وإنما أوتوا ماذا؟ نصيبا، يعني حظا من الكتاب. يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت أحسن كلام بأنها يعني كلمة تطلق على الساحر وعلى ماذا؟ وعلى الصنم وعلى الكاهن. والطاغوت هو ماذا؟ هو الشيطان. واضح؟ الطاغوت هو الشيطان. فهنا يؤمنون بالجبت والطاغوت. إذا وقع من اليهود والنصارى من آمن بالجبت والطاغوت، إذا ماذا؟ سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يؤمن بالجبت والطاغوت. ووقع هذا أم لا؟ نعم والله وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمناسبة الآية كما قلت أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبع أن تعبد الجبت والطاغوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان يبغضه ويعرف ماذا بطلانها. فهذه الآية العظيمة نستفيد منها أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما حدث لليهود والنصارى، وأن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع معناه موافقة أصحابه ولو كان هو يبغضها ويعرف أنها باطلة، لكن سيوافقون ذلك. أن الكفر بالجبت والطاغوت واجب في جميع ماذا؟ الكتب السماوية. لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. فالمراد بالإسلام هنا ماذا؟ هو جميع ماذا؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام ماذا؟ دينهم ماذا؟ دينهم واحد. لكن الشرائع شتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن ماذا؟ معشر أبناء ماذا؟ إخوة ماذا؟ لعلات يعني أمهم ماذا؟ نعم. فالشرائع ماذا؟ شتى. الشرائع شتى. لكل جعلنا منكم ماذا؟ شرعة ومنهاجا. أيضا وجوب العلم بالعمل، وأن من لم يعمل بعلم ففيه شبه من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود عرفوا العلم وتركوه ولم يعملوا به، واضح؟ كذلك العالم الذي يعرف العلم ولا يعمل به. والنصارى تعبدوا لكن ماذا؟ على جهل، كما يفعله بعض ضلال العباد يعبد الله على جهل وعلى غير بصيرة. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل لهم يا محمد لمن؟ لليهود والنصارى هل أنبئكم بشر، يعني أشر من ذلك. ذلك الإشارة إلى أي شيء؟ ما قالوه عن دين الله جل وعلا وعن دين النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا سبب نزول هذه الآية حتى تعرفون المراد بالشر. قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما جاء نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن الأخطب ورافع بن أبي رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن من يؤمن به من الرسل عليه السلام، فقال نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته، يعني اليهود جحدوا نبوته وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشر، هذا هو الذي قالوا، هو الإشارة في ذلك إلى هذا، وقالوا والله ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فنزلت هذه الآية قل لهم يا محمد هل أنبئكم بشر من ذلك، أي مما ذكرتموه عن دين الله عز وجل زورا ومهتانا، بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي ماذا؟ جزاء عند الله عز وجل يوم القيامة. جاءهم الجواب من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الصفات كلها بماذا؟ في هؤلاء اليهود، هذه بالذات في اليهود، من لعنه الله ما معنى اللعن؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله. فالله جل وعلا قد لعنهم، النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنهم وغضب عليه، وهم المغضوب ماذا؟ عليهم من هم؟ اليهود. وجعل منهم ماذا؟ القردة والخنازير. القردة قال بعض أهل العلم أنهم أصحاب السبت، تعرفون أصحاب السبت؟ حين منعوا من هذا فجاءوا بالحيلة ووضعوا شباكهم هذا، ويوم الجمعة ثم تأتي الحيتان في يوم هذا السبت وتجتمع وتأخذونها في يوم الأحد، واضح؟ فهؤلاء نصحهم الله جل وعلا قردة. والخنازير كفار مائدة ماذا؟ عيسى. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، واضح؟ فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا ماذا؟ خنازير والعياذ بالله. فهم مسخوا قردة، فالقردة هي أقرب الحيوانات شبه ماذا؟ بالبشر. والقردة أيضا موجودين من قبل، واضح؟ سئل، يقول عبد الله بن مسعود، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك، هذا صحيح مسلم، إن الله لم يهلك قوما، أو قال لي لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، واضح؟ وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. فهمتم؟ يعني سألوا السؤال الذي يتبادر الآن، بعض الناس يسأل هؤلاء القردة والخنازير الموجودة هل هي التي مسخ هؤلاء وتناسلا؟ فجواب ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبة، يعني من مسخه الله جل وعلا فإن الله لا يجعل لهم نسلا. وأظن في حديثنا لاحظون الآن أن المسخ لا يبقى أكثر من 3 أيام ثم يموت، واضح؟ فالمقصود أن القردة الموجودة الآن هي ما كانت قبل ذلك المسخ، وإنما من مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير فإنهم قد ماتوا، فلم يجعل الله لهم نسلا ولم يجعل الله جل وعلا لهم عقبة. لما نزلت هذه الآية وجعل منهم القردة والخنازير، قال لهم المسلمون، تعرفون اليهود كانوا في المدينة، قال لهم المسلمون يا إخوة القردة والخنازير، قالوا لليهود يا إخوة، ما كانوا يعني لما نزلت الآية تبين أنهم إخوة القردة، فقالوا لهم يا إخوة القردة والخنازير، فنكسوا رؤوسهم افتضاحا، نكسوا اليهود رؤوسهم افتضاحا. وفيهم يقول الشاعر فلعنة الله على اليهود إن اليهود إخوة القرود. قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، الطاغوت كنا ماذا؟ الشيطان. فهم أطاعوه ماذا؟ أطاعوا الشيطان فيما سول لهم. الشاهد من الآية هنا ما هو؟ ما هو؟ أن الله جل وعلا قد أخبر عن اليهود أنهم فيهم من عبد الطاغوت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ماذا؟ ستتبع، واضح؟ اليهود في كل شيء. إذا ماذا؟ سيحدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعبد ماذا؟ من يعبد الطاغوت، هذا هو المراد. فهذه الآية مناسبة أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت من دون الله، فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ماذا؟ من يفعل ذلك. فالاستفادة من الآية وقوع الشرك في هذه الأمة كما كان في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت، ومحاجة أهل الباطل وبيان ما فيهم من العيوب إذا نبذوا أهل الحق بما ليس فيهم، أن الجزاء إنما يكون على الأعمال ويكون من جنس العمل. وصف الله جل وعلا بأنه يغضب، والغضب ماذا؟ صفة من صفات الله عز وجل، صفة ماذا؟ فعلية. فالله يغضب متى شاء كيف شاء على من شاء جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز تأويل الغضب، غضب الله لا يجوز تأويله، بأن يأتي بعض المفسرين يقول الغضب هو غليان الدم إرادة الانتقام ثم يسكت، واضح؟ يعني أنه ليس ذلك في حق الله عز وجل. فنقول نعم، غضب الله عز وجل غضبا يليق ماذا؟ بجلاله وعظمته، ونثبته كما نثبت ماذا؟ سائر صفات الله عز وجل. الآية التي بعدها آية الكهف، قال الذين غلبوا على أمري لنتخذن عليهم ماذا؟ مسجدا. قال الذين غلبوا على أمري، على أمر من؟ أصحاب ماذا؟ أصحاب الكهف 7، واضح؟ قال الذين غلبوا على أتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم ماذا؟ أي الذين لهم السلطة والنفوذ. طالح فبنوا عليهم مسجدا. وأهل الكهف كم مكثوا؟ 300 وازدادوا 9. بعضهم يقول ماذا؟ بعض المفسرين طبعا 309 ماذا؟ بالهجري عرفت السنة ماذا الشمسية. لكن بعض العلم يقول واحدة على تاريخ الميلاد 309 سنوات وهذه واضحة دلالتها. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذنا. هؤلاء يعني أصحاب الكهف كما هو معلوم أنهم آية من آيات الله عز وجل مكثوا في الكهف أكثر من 300 ماذا؟ سنة وهم ماذا نيام في هذا الكهف. والله عز وجل قال ونقلبهم ماذا؟ ذات اليمين وذات الشمال. ما الحكمة؟ حتى لا يتجمد الدم في طرف واحد. لو كانوا على طرف واحد كل هذه المدة ماذا؟ لا تجمد الدم. لكن كان يقلبهم ماذا؟ جل وعلا. القصة تعرفونها وقرأوها في تفسير ابن كثير. قالوا لنتخذن ماذا عليهم مسجدا. هذا هو الشاهد أنهم اتخذوا على هؤلاء ماذا؟ مسجدا. وقد وقع هذا في الأمم السابقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فعلوه ماذا؟ سيقع في هذه الأمة. إذن سيكون في هذه الأمة من يتخذ ماذا؟ على القبور ماذا؟ مساجدا. وقد حدث ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية فيها دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة لأنه وجد في الأمم قبلنا ويكون في هذه الأمة من يفعله اتباعا لهم. ففيها أيضا علم من أعلام نبوته حيث أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخبر. والتحذير من مشابهة المشركين والكفار والتحذير مما وقع فيه الكفار من الشرك وغيره مما حرمه الله تعالى. حديث الأخير في هذا الباب وحديث عظيم حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان تعرفونه هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ذوى لي الأرض. ما معنى ذوى لي الأرض؟ ها؟ أي جمعت وضمت. واضح؟ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى مشارقها ومغاربها ورأى أطرافها. واضح؟ نعم شيخ. طيب عفوا. إذن الذي قبل هذا حديث ثوبان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ونحن قد تكلمنا عليه من قبل في الدروس السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوا وتتشبهون بهم في ذلك كما تشبه ماذا؟ القدة. القدة القدة نحن شرحنا هذا من قبل. ما هي؟ ها؟ الريشة ريشة السهم. واضح؟ رأس السهم رأس السهم له ريشة في اليمين وريشة في اليسار أليس كذلك؟ متساوية أم لا؟ ها؟ لا تزيد واحدة عن الأخرى. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلك حذو القدة بالقدة كما أن هذه تساوي هذه وهذه تساوي الأخرى فكذلك أنتم ماذا في كل شيء ماذا حتى لو دخلوا جحرة ضب لدخلتوه. نحن تكلمنا من قبل فلماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بجحر الضب دون غيره؟ ها؟ لأن جحر الضب يختلف عن غيره فهو ملتوي يمينا وشمالا وأسفل ثم يذهب يمينا ولا يصل إليه إلا بشق ماذا الأنفس. فلذلك ماذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذا وهذا كناية عن شدة ماذا مشابهة أهل الكتاب. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. واضح؟ اليهود يعني هذا عن الاستفهام يعني يستفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن يعني إذا لم يكن هذا الاستفهام إنكاري فمن هم غير أولئك فمن هم غير أولئك. وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا أنه وقوع الشرك في هذه الأمة وأن هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حين أخبر صلوات ربي وسلامه عليه بأن هذه الأمة ستتشبه وهذا وقع. حتى تجد يعني فضلا عن يعني ما يتعلق في باب الشرك وباب يعني بناء المساجد تجد من شبابنا اليوم من يتشبه في اللباس بأهل الكتاب يتشبه بالشعر قصاف الشعر بأهل الكتاب، من يتشبه بمشيته بأهل الكتاب، من يتشبه بأهل الكتاب في أعيادهم عيد الأم وعيد كذا وعيد كذا ويتشبهون بأهل الكتاب، وهذا واقع اليوم لا محالة. ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا أمر خطير ينبغي أن يبين للشباب. قال ولمسلم بن عبد البر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. قلت ما معنى زوى؟ أي جمعت وضمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى مشارقها ومغاربها ورأى أطرافها صلى الله عليه وسلم. وشيخنا الشيخ صالح يقول طواها وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره صلى الله عليه وسلم، فأبصر ما تنبق أمته. وبعض العلم يقول أن الله جل وعلا قد قوى بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل له من القدرة ما يبصر مشارق الأرض ومغاربها، والله على كل شيء قدير. وهذا ماذا؟ معجزة من معجزات رسول صلى الله عليه وسلم. قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. رآها رؤيش بصرية صلى الله عليه وسلم بعينه، رأى صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. سيبلغ ماذا؟ ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زوي لي منها. ووقع أم لا؟ وقع، فقد وصلوا في المشرق إلى بلاد ماذا؟ إلى الصين. وفي المغرب وصلوا إلى المحيط ماذا؟ الأطلسي. كل هذا ماذا؟ وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأيتم مشارقها ومغاربها، فملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتسع في جهة ماذا؟ المشرق، وفي جهة ماذا؟ المغرب، ولم يتسع في جهة الشمال والجنوب كما هو إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأعطيت ماذا؟ الكنزين. كنز من ومن؟ كنز كسرى ملك ماذا؟ الفرس. وكنز ماذا؟ قيصر ملك الروم. الأحمر والأبيض. الأحمر لمن؟ الأحمر الذهب. لمن؟ لقيصر. أكثر ماذا ما عندهم كانوا، وإن كانوا يستعملون الفضة لكن الغالب على ماذا؟ كنوزهم هو ماذا؟ الذهب. والأبيض هو كنز من؟ كنز كسرى. كان الغالب عليهم الفضة والجواهر الألماس. وهذا وقع أم لا؟ وقع، وجاء ماذا بها؟ وجاء بها وجعلت في بيد مال المسلمين وغنمها المسلمون، حتى إنه جاء بتاج ماذا؟ كسرى، وهو تاج عظيم. كانوا يقولون كما يقول بعض العلم أنه كان يعني لا يستطيع هو أن يضعه على رأسه، وإنما كان يعلق في سقف البيت وكان يجلس تحته ويكون فوق رأسه، فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجعلت كلها مال غنائم للمسلمين، وكما هو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي لأمتي. وإني سألت يعني دعوت الله جل وعلا وسألته ماذا لأمتي، يعني سأله دعوتين صلى الله عليه وسلم ودعا ربه دعوتين. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة بالعامة. السنة ما هي؟ القحط والجذب، يعني لا يأتي على الأمة ماذا؟ قحط وجذب ماذا تهلك الأمة فيه كلها، وإنما ماذا؟ قد يوجد قحط فتهلك فيه بعض الأمة، لكن أن تهلك الأمة كلها بالقحط فهذا ماذا؟ قد استجاب الله جل وعلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيستبيح ماذا؟ بيضتهم. ما هي بيضتهم؟ ماذا؟ قال أهل العلم المراد ببيضتهم البلدان التي تكون بأيديهم والأموال التي تكون معهم، أي لا يسلط الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدوا فيأخذ ماذا؟ بلدانهم وأراضيهم ويأخذ ماذا؟ أموالهم. قال فاستبح بيضتهم وإن ربي قال. هنا يأتي ماذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني سألت ربي هاتين ماذا المسألتين ودعاه بهاتين الدعوتين، ها؟ ألا يملك أمته بسنة بعامة وما لو أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. فماذا كان؟ قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قضاء الله عز وجل قسمان كما هو معلوم، تكلمنا عن هذا في أول الباب شرحنا. قضاء ماذا؟ شرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء الشرعي قد يحصل وقد بمعنى أمر وأوجب. والقضاء الثاني ماذا؟ قضاء كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا إن الله قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. أي قضاء المراد؟ القضاء الكوني، واضح؟ فإنه لا يرد. وإني أعطيتك أو أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. هذه الدعوة ماذا؟ استجابها الله جل وعلا، فلن تهلك ماذا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسنة عامة. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ماذا؟ بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. أي ماذا؟ من بجوانبها اجتمع عليهم أهل الدنيا كلهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يستطيعون هذه الأمة بل هي منصورة. واضح؟ هذا الجواب من الله جل وعلا، وهذه الإجابة من الله جل وعلا جعل لها غاية تنتهي. واضح؟ جعل لها ماذا؟ غاية تنتهي. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا وجد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يهلك بعضهم بعضا فإن الله يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ويأخذ أرضهم. وهذا حصل لما حصل، والله حصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذهبت الأندلس إلا بمثل ماذا؟ النزاع بين المؤمنين والقتال بين أهل الإسلام أنفسهم، فضعف شوكتهم وقتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا فسلط الله عليهم ماذا؟ العدو. كانت الأمة قائمة قوية، دول الأموية والدول العباسية، حتى ماذا؟ صار القتال بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فسلط الله عليهم ماذا؟ التتار. وفعل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يذكر في التاريخ كله من ماذا؟ من القتل ومن التعذيب وأهلكوا الحرث والنسل وعادوا بالأرض فسادا وجاءوا بالقتل جميع العلماء وجاءوا بالكتب ورميت تراب الأمة المحمدية في النار حتى تغير نهر دجلة الفرات ماذا؟ تغير من اللون ماذا إلى اللون الأحمر ما أو الأسود من ماذا؟ من الحبر هذه الأوراق. وأهلكوا كثير من تراب الأمة وتسلطوا. واقرأوا التاريخ، اقرأوا. يقول أظن ابن كثير يقول لولا يعني لا يسجل التاريخ ما كنت لأسجل ما حصل من التتار ماذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما حصل من الهوان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمور تشيب من الرؤوس وأمور لا يمكن أن يتحدث بها ما حصل من التتار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا أنهم قتلوا يعني الملايين في بغداد نسأل الله جل وعلا السلامة. كل ذلك متى؟ حين سلطت الأمة ماذا؟ بعضها على بعض فسلط الله عليها عدوا من خلفها. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإنما أنا من أعظم ما أخاف على النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة هنا المراد ماذا؟ قالوا ثلاثة: الأمراء والعلماء والعباد. واضح؟ كلهم يدخلون في هذا، الأمراء المضلين والعلماء، وهم أشد خطرا على الأمة، علماء الضلالة. واضح؟ الذين يفتون الأمة على غير علم، ويفتون الأمة بالضلال، ويفتون الأمة بغير ماذا؟ بغير الحق، ويتبعهم في أمر من الناس. الآن أكثر من ضل، وأنتم أعلم مني بهذا، في الأمة الإسلامية كل يعني طائفة يتبع ماذا؟ تتبع يعني عالم، وفعلوا هذا ما يفعلونه عند القبور وما يفعلونه من بناء المساجد على القبور وما يفعلونه من النذر لغير الله وما يفعلونه من الشركيات كله بإفتاء ماذا؟ علماء الضلالة. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا حصل لما حصل، والله حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أول سيف وقع في الأمة متى؟ متى؟ حين قتل عثمان رضي الله عنه. ما منذ أن قتل عثمان إلى هذه الساعة الآن والسيف لم يرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حذيفة رضي الله عنه للأرضاه لما كان عند عمر، قال من يحدثني بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم فتنة؟ فقال حذيفة يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باب. حذيفة يقول لعمر إن بينك وبينها باب. ثم قال عمر رضي الله عنه وسأل حذيفة أيكسر الباب أم يفتح؟ أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. وفعلا عمر رضي الله عنه كان هو الباب العظيم بين الأمة وبين الفتنة. حتى قيل لحذيفة هل كان عمر يعلم أنه هو الباب؟ قال نعم والله إنه لا يعلم أنه لك كما أنك تعلم أن اليوم قد مرت. فكان يعلم أنه هو الباب. وقول حذيفة يكسر الباب أم يفتح؟ الكسر والقتل، أن يقتل عمر. وحقا قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه وفتح باب الفتنة على الأمة ووقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو إلى اليوم واقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وحتى إيش؟ هذا هو الشاهد من هذا الحديث كله. وأخبرك الله فيكم وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الباب الذي ذكره المصنف ما هو؟ ما باب ما جاء المال؟ أن بعض الأمة يعبد الأوثان. إذن هنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى تعبد فئام. ما معنى فئام؟ يعني جماعات كثيرة. قال من أمتي، من أمتي أمة ماذا؟ أمة الإجابة. يعبدون ماذا؟ الأوثان. والأوثان قلنا لكم جمع وثن، وهو كل ما عبد على ماذا؟ على غير صورة، على غير صورة. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. خاتم النبيين أنتم تعرفون أن كل رسول ماذا؟ نبي. وليس كل نبي ماذا؟ رسول. فقد يكون نبي ولا رسول واضح، لكن كل رسول هو نبي. فلما يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، إذن لم يكن هناك رسول من بابه أو لا، فهو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم ماذا؟ أنه نبي. هؤلاء الثلاثون منهم من خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي خرج؟ مسيلمة الكذاب، هذا يعني أشهرهم. والأسود العنسي أيضا خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا طليحة الأسدي لكنه تاب ورجع. وعد بعض العلماء كالقاضي عياض ورحمه عد هؤلاء الثلاثين، لكن بعض العلم أن هذا العدد قد يأتي ماذا؟ من يدعي النبوة. واليوم يوجد يعني القاضي عياض عدهم، بل يوجد اليوم ماذا؟ من يدعي النبوة ماذا؟ مثل من؟ موجود في الهند القدياني يدعي النبوة وله أتباع والعياذ بالله تعالى. وله أتباع، وبعضهم يقول أنه هو لا، لأنه يعني قال لا نبي بعدي. وهذا من التحريف الباطل. نعم. قال ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي. ما معنى خاتم النبي؟ أي الطابع صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به النبوة لا نبي بعدي. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى أنه قال خاتم النبي، بل قال ماذا؟ لا نبي بعدي صلوات ربي وسلامه عليه. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. ولا تزال طائفة، وهذه الطائفة هي الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية. وهم ماذا؟ أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة الوسطية: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فهذه الطائفة هي المنصورة، منصورة بالسيف والسنان والحجة والبرهان. الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكن هم أهل الحديث فلا أعلم من هم. واضح؟ فأهل الحديث هم يعني في زمن الإمام أحمد، لأن أهل الحديث كانوا هم أهل الفقه. واضح؟ سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك، كانوا هم أهل الحديث وأهل ماذا؟ وأهل الفقه. واضح؟ وهذه الطائفة المنصورة بين النبي صلى الله عليه وسلم صفته، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وليس لها مكان، يعني ما جاء في بعض الحديث أنهم في الشام. واضح؟ هذا قد يكون قال العلماء في زمن من الأزمان، ولا ريب أنه في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين كان الجهاد وكان العلم وكان في الشام، لا ريب أن هناك طائفة منصورة، ولا يمنع أن تكون هذه الطائفة المنصورة متفرقة، فهم يجمعهم وصف واحد وهو ماذا؟ أنهم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء كان هنا أو في الهند أو في السند أو في المشرق أو في المغرب، فصفتهم واحدة وعقيدتهم ماذا؟ واحدة، وقلوبهم ماذا؟ واحدة في توحيد الله عز وجل. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منهم. ولا يستطيع الإنسان كما قلت من قبل أن يكون من هذه الطائفة إلا بماذا؟ إلا بالعلم النافع. ألا بأي شيء؟ بالعلم النافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وكيف تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ بوحي يأتيك؟ لا، وإنما ماذا؟ من خلال ماذا؟ معرفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب العلم. الذي يريد أن يكون من هذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية فعليه بالعلم، وقد بين العلماء رحمه الله تعالى عقيدته. قال: لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم. ما الفرق بين قوله خذلهم وخالفهم؟ الخذلان يكون من؟ من إخوانهم، ممن هم معهم. واضح؟ لا يضرهم من خذلهم أي من أهل الإسلام، ولا من خالفهم من غيرهم. واضح؟ فهم على الحق مصر. وكذلك يعني تجد بعض طلبة العلم ما شاء الله يعني ثابت على المنهج وثابت مهما يعني جاءت الفتن ومهما جاءت يعني الصوالف عن الحق ومهما تغيرت الأمور، إلا أنه ثابت وشامخ. ماذا؟ لأن علمه مؤصل على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. أما الذي يأتي يعني ويأتي بقشور العلم ولا أو علم غير مؤصل، هذا تجده أنه يتذبذب يوم هنا ويوم مع الطائفة هذه ويوم مع الطائفة هذه. لكن الحق واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزور عنها إلا هذا. ولا أعجب حقيقة يعني من بعض طلبة العلم يقول يعني دائما يأتي هذا السؤال، يقول: يا شيخ، نحن التبس علينا الحق والتبست علينا الأمور، ولا نعرف أين الحق ولا نعرف أين نتوجه وكذا. هذا كلام لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء كي ليلها كنهارها. هذا الطريق كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة، وكان عليه أئمة الهدى من بعدهم. إذا تريد الخير اعرف طريقهم منشور واضح، وسنتهم واضحة، وطريقتهم واضحة، وكتبهم موجودة، فسر على ما سار عليه القوم. أما أنك تأتي وتتبع فلان وفلان وعلان وكذا واضح، وتترك هذا الميراث النبوي، هذا الذي يجعلك تتخبط في أمرك ولا تعرف الحق. لا والله، الحق والله كالشمس، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها كالشمس. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة وطريق الأئمة الهدى والله كالشمس في رابعة النهار، واضح وبين واضح. فلذلك لا ينبغي أن تلتبس على طالب العلم الحق مثل هذه الأمور. قال: لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك. يأتي أمر الله، ما المراد بأمر الله هنا؟ ماذا؟ قرب الساعة، وهي ماذا؟ الريح. استرحنا هذا من قبلها، الريح التي تأتي من قبل الشمال. واضح؟ تأتي من قبل الشمال فتأخذ المؤمنين من أباطهم، فلا يبقى على الأرض ماذا؟ رجل يقول الله الله، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. تبارك هذه لا تطلق إلا على من؟ إلا على الله تبارك وتعالى، وهي بمعنى تعاظم، وهي دالة على كمال بركته وعظمته جل وعلا. وتعالى له العلو ماذا؟ العلو المطلق. وقلنا العلو ماذا؟ ثلاثة. علو ماذا؟ علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات أنه فوق جميع مخلوقاته، وعلو القدر أنه ليس ثم أعظم قدرا في قلوب أهل الإيمان من الله جل وعلا. وعلو ماذا؟ وعلو القهر كما قال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. فالمقصود أن هذا حديث عظيم وحديث جليل. نقرأ بسرعة كلام شيخنا، أعجبني كلام الشيخنا الشيخ صالح. يقول: هذا حديث جليل يشتمل على أمور مهمة وأخبار صادقة يخبر فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى جمع له الأرض حتى أبصر ما تملكه أمته من أقصى المشارق والمغارب، وهذا خبر وجد مخبره، فقد اتسع ملك أمته حتى بلغ من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وأخبر أنه أعطي الكنزين فوقع كما أخبر، فقد حازت أمته ملكي كسرى وقيصر بما فيهما من الذهب والفضة والجوهر، وأخبر أنه سأل ربه لأمته ألا يهلكهم بجذب عام ولا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستولي على بلادهم ويستأصل جماعتهم، وأن الله تبارك وتعالى أعطاه المسألة الأولى وأعطاه المسألة الثانية ما دامت الأمة، وأعطاه المسألة الثانية ما دامت الأمة متجنبة للاختلاف والتفرق والتناحر فيما بينها، فإذا وجد ذلك سلط الله عليهم عدوهم من الكفار، وقد وقع كما أخبر حينما تفرقت الأمة وتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته خطر الأمراء والعلماء الضالين المضلين لأن الناس يقتدون بهم في ضلالهم، وأخبر أنها إذا وقعت الجبنة والقتال في الأمة فإن ذلك يستمر فيها إلى يوم القيامة، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فمنذ أن حدثت الفتنة يقتل عثمان رضي الله عنه وهي مستمرة إلى اليوم، وأخبر أن بعض أمته يلحقون بأهل الشرك في الدار آل والديانة. وهذه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأنه ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي قبيلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يلحقون بالمشركين، يلحقون بهم في الاعتقاد ويلحقون بهم في الديار، أي يرتدون عن دينهم ويتركون الإسلام وأهل الإسلام وينتقلون إلى ديار الشرك. وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن جماعات من الأمة ينتقلون إلى الشرك، وقد وقع كما أخبر فعبدت القبور والأشجار والأحجار، وأخبر عن ظهور المدعين للنبوة وأن كل من ادعاها فهو كاذب لأنها انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم، وبشر صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من أمته على الإسلام ورغم وقوع هذه الكوارث والويلات، وأن هذه الطائفة مع قلتها لا تتضرر بكيد أعدائها ومخالفيها. وهذا فضل من الله جل وعلا لهذه الطائفة المنصورة. فهذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعات من أمته ستعبد ماذا؟ الأوثان، ففيه الرد على من أنكر وقوع الشرك في الأمة. واضح وقوع الشرك في الأمة، بل سيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر، صلى الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خير. هل سيؤمن؟ إيش؟ سينسخ من هذه الأمة إلى قردة وخنازير. هذا السائل يقول: هل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سينسخ؟ نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في الأمة قذف ومسخ وخسف في هذه الأمة، فإن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سينسخ القردة وخنازير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمة وستنجرم هذه الأمة بالحجارة من السماء. والحديث معروف بتحريم الغناء أنهم يبيتون على قيناتهم فيبيتهم الله، واضح، ويمسح بعضهم قردة وخنازير يبيتهم الله جل وعلا. قال بعض العلم أن يعني يهلكهم الله، والباقي الذين معهم من السوق ونحوهم هؤلاء يجعلهم الله قردة وخنازير. هذا سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم.